لا ونعم. لا يا شيخ الآن الوجه الذي يجوز فيه التكبير ها قطع إذا السابق لا ما هو هل قطع يد المسلوق منه؟ لا سبق القصاص انه يجي واحد يقطع يد واحد. ايش يضربه؟ لا يعترف بالضرب. لا ما يجوز. نعم. لا ما اشترطنا يا شيخ. يا عيد اتق الله. يعني من زنى بمجنونة فليس هذا الشيء. يعني قل قل اشترط عن الإحصان. اي نعم. اي نعم. لكن لو كانت زوجته كبيرة في السن أو شوها وقلنا العلة لأنها لا تكمل لها الشهوة والكبيرة أو شوها ما تكمل بها الذكر. لكنه تزوجها وجمع. تزوجها وجمع. اي تزوجها وجمع. طيب أليس تزوجها لأجل قضاء الوطر؟ ولا بس يناظرها العجوز بس؟ لا حتى المجنونة قد تكون جميلة شابة مملوءة شبابا. نعم فيتزوجها يستمتع بها ولما قامت تخربط عليه حطها اللي تبي. ما مشكلة. نعم. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلدا رواه أحمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أدري الأخ اللي استنبط الفوائد من الموجود. طيب مر علينا مسائل كثيرة أهمها أن حد الزاني المحصن ها الرجل، ثم هل يضاف إلى ذلك الجلد أو لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يضاف وأن هذا منسوخ. ثانيا أن حد الزاني غير المحصن غير المحصن كم؟ 100 جلدة وتغريب عام. وأورد علينا بعضكم أمس ماذا يكون الأمر بالنسبة للمرأة، وقلنا تغرب مع محرم، تغرب مع محرم، ولا يجوز أن تغرب إلى محرم لأن تغريبها بلا محرم سيكون أعظم فسادا مما لو بقيت في بلدها، ولكنها في هذه الحال تحبس وتمنع من الناس. طيب ويرى بعض العلماء أنها تغرب ولو بلا محرم، لكن على هذا القول يجب أن نقيد ذلك بما إذا كانت آمنة وإلا فلا. طيب ثم قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. هذا الحديث يقول رواه أبو داود، وأبو داود قد قال في سننه إنما أخرجته في هذه السنن، يعني ولم يتكلم عليه بتضعيف، فهو صالح، فهو صالح يعني صالح لأن يحتج به. ومن المعلوم أن هذا يعني عنده صالح عنده، وقد يكون صالحا عنده ما ليس نعم

ما بعد وصلنا الحديث. نعم. ايش بالنسبه لدلاله العقل ان فيها الاصنام اهل الاصنام ينفي العقل دلاله العقل، لان لو الصنم يصنح الانسان بنفسه ويعبد حتى لربه، ونسي ان الخالق الله سبحانه وتعالى وصرف العباده من الخالق مثل اللي هو خالق، هذه تنافي في العقل. ولهذا يقول الله عز وجل افلا تعقلون، لانه هو اللي خلق الصنم ويعبد الانسان. كمثل الذي ينعق ما لا يسمع الا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم. ايش لا يترك، لكنه يغرب إلى غير بلده. مثلا إذا كان إذا وقع الزنا في الرياض وبلده الخرج، ما ننفي فيه الخرج، نقول بر. لا لا نلزم فأن يبقى في بلد التي غرب إليه. نعم. الستر عن المجرم هو ما مر علينا، الستر عن المجرم إذا كان فيه مصلحة فلا بأس، وإن كان في كشفه مصلحة فاكشف. نعم. من أنت؟ نعم. ما فهمت؟ بلى بلى في ذلك الوقت والآن. لا ما هو قط... أنت قصد الشفاعة؟ يقصد هل يستر الإنسان على المجرم أو لا؟ أما إذا وصلت الحدود إلى السلطان فلا شفاعة. نعم. يصح موقوفا على جابر، وقلنا الحمد لله، لأن كونه من فعل جابر وأنه جلده أولا ثم أخبر بأنه محصن أهون من أن يقع من الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح ما شرحناه جملة في جملة، لكن شرحناه إجمالا. نعم. شرحنا، أنا أذكر شرحناه، وقلنا سبب كثرة الزنا في الأشراف أنها تكثر عليهم النعم ويتفرغوا للأشياء هذه، ها؟ إيه، وقصة أيضا. طيب. طيب في يمكن أهم شيء عندكم مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. نعم. فأنزل الله تبارك وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقال هي في الكفار كلها، هي في الكفار كلها. بناء على هذا الحديث هي في الكفار كلها لا تنطبق على قوم مسلمين حكموا بغير ما أنزل الله، لأن المعنى ومن لم يحكم بما أنزل الله المعنى أن الكافر كافر لأنه لم يحكم بما أنزل الله. ولكن على كل تقدير لا يعني ذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله لا يكون كافرا، لأن نقول إن جعلت الحكم بغير ما أنزل الله علة الكفر في الكفار فإن الحكم يدور ما علته وجودا وعدما، وإن جعلت هذا وصفا للكفار رجعنا إلى السبب، لماذا كانوا كفارا بتصرفهم بهذا الوصف، فنرجع إلى أن العلة هي الحكم بغير ما أنزل الله. لكن مع ذلك بعد أن